إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى أمر الله به عباده أن يعبدوه. فإن الله تبارك وتعالى أمر بعبادته أول أمر ذكره في كتابه المجيد، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا الأمر الإلهي العظيم هو أول أمر في كتاب الله الكريم، وقد أمرهم الله رب العالمين بما خلقهم له، لأن الله رب العالمين خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرهم الله رب العالمين أول ما أمرهم في القرآن المجيد بهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقهم، وهو عبادته وحده لا شريك له. ودين الإسلام العظيم يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين، وهما أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالله رب العالمين خلق الخلق لهذا الأمر العظيم الذي هو عبادته وحده لا شريك له، ولا تكون العبادة عبادة حتى يأتي فيها الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين لفت أنظار الخلق إلى ما بثه في تضاعيف الكون من الآيات البينات والبراهين الساطعات التي تدل على وحدانيته سبحانه، والتي تؤدي إلى وجوب إخلاص العبادة لله رب العالمين وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وقد جعل الله رب العالمين ذلك مركوزا في طبائع البشر، لا يحيد عنه إلا من أصاب فطرته شيء من غبش أو اعوجاج أو التواء، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم، كما أخبر الله رب العالمين في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أخرجه مسلم في صحيحه. فالله رب العالمين لفت الأنظار إلى ما بث في تضاعيف الكون من الآيات الواضحات والبراهين الساطعات، وقد ذكر الله طرفا من ذلك بعد الأمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الذي خلق ذلك كله، الذي مهد الأرض ورفع السماء وأنزل منها الغيث فأخرج به من الثمرات ما تتفكهون به ومن الأقوات ما تقتاتون وتحيون به. أنتم تعلمون أن الذي صنع ذلك كله هو المستوجب للعبادة وحده، فنهى الله تبارك وتعالى عن التنديد، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء تصرفون إليهم لونا من ألوان العبادة أو ألوانا، فإن ذلك لا يصح عند أصحاب النهى والعقول، فضلا عن أصحاب الفطر السوية والقلوب المستقيمة النقية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند لله ولا شريك له، وأنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق وحده وبالرزق وحده وبالتدبير وحده، فلا ينبغي أن يصرف شيء من العبادة لغير وجهه. فأمر الله رب العالمين بعبادته وبالإخلاص له فيها وحده، ونهى الله رب العالمين عن اتخاذ الشركاء وعن التنديد. ودين الإسلام العظيم وهو دين جميع المرسلين مبني على النفي والإثبات، فكلهم قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من الإتيان بالأمرين معا، ومن اقتصر على أحدهما فما وحد الله رب العالمين وليس بمسلم، ولا بد من النفي والإثبات جميعا، وهما ما يدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله رب العالمين، ولا يصح التوحيد إلا بذلك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، وهذا ما يدل عليه النفي في الكلمة الطيبة، وهي أحب الكلام إلى الله وهي خير الكلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنفي في هذه الكلمة الطيبة لا بد من الإتيان به على وجهه، ولا بد من الإثبات أيضا، وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نهى الله رب العالمين في آيات سورة البقرة عن اتخاذ الأنداد والشركاء والنظراء وعن عبادة غير الله رب العالمين، وأمر الله رب العالمين بإفراده بالعبادة وحده، وهذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى، لا أمر في الكتاب قبله، اعبدوا الله، هذا أول أمر في كتاب الله، فأمرهم الله رب العالمين بما خلقهم لأجله لأنه خلقهم لعبادته، فأمرهم بتحقيق الوظيفة التي لأجلها خلقهم الله رب العالمين وسواهم وأنشاهم، سواهم وأنشاهم وبرأهم لأجلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتى بمظاهر التوحيد ظاهرة من أول لحظة، كما في الحديث الصحيح بشواهده: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لأنه لا بد من إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، ولا بد من الإخلاص لله رب العالمين في ذلك، وإلا فإن العمل مردود على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه في وصف سياق حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المشركون يعبدون مع الله غيره ويصرفون ألوانا من العبادات لسوى الله رب العالمين، وكانت لهم تلبية وطواف وحج وعمرة، وكان لهم ذبح ونذر وحلف، وكانت لهم عبادات، ولكنهم يشركون في العبادات مع الله غيره، والله رب العالمين لا يقبل من ذلك شيئا قط، لأن الله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجه الله رب العالمين. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا طيبا وأريد به وجه الله رب العالمين. كان المشركون يطوفون بالبيت يلبون، فلهم طواف وتلبية، ولهم وقوف، ولهم إفاضة، ولهم نحر وذبح وحلف وما أشبه من ألوان العبادات، ولكنهم يشركون مع الله رب العالمين غيره. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهؤلاء يلبون الله رب العالمين ويثبتون لله تبارك وتعالى الشريك في تلبيتهم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانت هذه تلبيتهم يأتون بها في حجهم، ويأتون بها في عمرتهم، ويشركون بالله رب العالمين غيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مظاهر التوحيد في حدته أنه أتى بالإهلال بالتوحيد لله رب العالمين وحده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من الطواف صلى عند مقام إبراهيم ركعتين، وأتى في الركعتين بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص. في السورة الأولى براءة من الكفر وأهله ومن الشرك وحزبه، وفي السورة الثانية صفة الله تبارك وتعالى، وهي سورة عظيمة من سور القرآن المجيد، لأنها متعلقة بتوحيد رب العالمين. والصحابي الذي أحبها لله رب العالمين قصدا ابتغاء وجه الله رب العالمين وحبا له، بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحبه لحبه إياها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ركعتي الطواف يأتي بسورتي الإخلاص، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف على الصفا استقبل البيت فوحد الله رب العالمين وكبره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوحد الله رب العالمين ويكبره، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإذا صعد المروة استقبل البيت فوحد الله رب العالمين وكبره، لأن هذا الدين العظيم فيه الرابطة العظمى التي تربط المسلمين، فإن الرابطة الإسلامية المتينة التي لا تنفك عراها ولا تنفصم هي رابطة لا إله إلا الله، لأنه يتوده الخلق كلهم في الحج حتى يكونوا على هيئة واحدة ظاهرا بملابس الإحرام، ولهم شعار واحد بتلبية واحدة لبيك اللهم لبيك، ويجمعهم الله رب العالمين في مكان واحد في زمان واحد، يوحدهم الله رب العالمين زمانا ومكانا وهيئة وتلبية، فربهم واحد وقبلتهم واحدة ورسولهم واحد صلى الله عليه وآله وسلم، وتلبيتهم وشعارهم في الحج واحد لبيك اللهم لبيك، وهم إنما يتحركون معه، فلا يغادر أحد منهم عرفات حتى تغرب الشمس، ثم يبيتون جميعا بمزدلفة، فيجمعهم الله رب العالمين هذا الجمع كله. ما الذي أزهم؟ ما الذي أخرجهم من ديارهم؟ قال الله رب العالمين لعبده فارق أهلك؟ قال نعم. غادر وطنك؟ قال نعم. انضع عنك ثيابك واخلع ملابسك؟ قال نعم. قف على عرفات ملبيا وداعيا؟ قال نعم. أفض من حيث أمرت بالإفاضة؟ قال نعم. كل ذلك لأجل لا إله إلا الله. فالمسلمون جميعا إنما يذهبون إلى بيت الله الحرام حجاجا ومعتمرين، تخرجهم لا إله إلا الله، لأنهم يوحدون الله يعبدون الله تبارك وتعالى وحده، فلو علموا هذا الأمر على وجهه لاستقامت أحوالهم ولأصلح الله رب العالمين شأنهم، لأن الله رب العالمين لا يقبل أن يشرك به. وقد جعل الله رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بمظاهر التوحيد ظاهرة جلية في حجته، ويأمر المسلمين بالاقتداء والائتساء به، خذوا عني مناسككم. فهما أمران لا بد من الاتيان بهما، لا بد من توحيد الله رب العالمين واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من الإخلاص والمتابعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه مأمور بالمتابعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذا خطاب شديد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخليل الرحمن الرحيم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فلا تتبع أهواءهم، والزم الجادة المستقيمة التي أقمناك عليها وهديناك إليها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباع الوحي المعصوم الذي أوحاه الله إليه، مأمور باتباع هذه الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وهما أمران، إما أن يكون المرء متبعا وإما أن يكون ذا هوى، فلينظر امرؤ في نفسه حتى يعرف حقيقة أمره. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يأمرنا بالاقتداء به، خذوا عني مناسككم. وكان يبدو ظاهرا صلى الله عليه وآله وسلم يأمره الله رب العالمين فامتثلوا لأمر الله، وهو خليل الله وهو رسول الله وهو أكرم الخلق على الله صلى الله وسلم وبارك عليه. يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ومعه إخوانه في أعظم محفل وأكرمه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم مناسك حجهم يتقربون به إلى ربهم، لأن الحج أمره عظيم وشأنه جليل. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم شأن الحج، والله رب العالمين أمر بإتمامه له وحده، وأتموا الحج والعمرة لله لا لسواه، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تجعلوا لأحد في أعمالكم وفي قصودكم وفي أموركم شيئا، وإنما توجهوا بإراداتكم وبنياتكم وبأعمالكم وأقوالكم وبحركة حياتكم لله ربكم الذي خلقكم وبراكم وأنشاكم وسواكم، واتبعوا نبيكم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيت وقبل الهجرة لما صدع بأمر ربه داعيا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه، من حظ النفس، من إرادات الدنيا، من غير ذلك مما يتوجه إليه القلب بنيته وإرادته، حاشا وكلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى سواه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما صدع بأمر الله رب العالمين أنزلوا به ما أنزلوه به صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو صابر محتسب، يخبره ربه تبارك وتعالى بالحقيقة العظمى، وهي أن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، يفعل الله ما يشاء، وأنت كريم علينا عزيز لدينا. ومع ذلك يجري الله رب العالمين عليه من المقادير والأقدار المؤلمة ما لا يتحمله سواه صلى الله وسلم وبارك عليه. يسجد عند الكعبة المشرفة، يسجد لله موحدا، وقد خلت الأرض من الموحدين إلا من أطاعه ولبى نداءه ووحد الله رب العالمين ونزع الشرك، يدعوهم إلى أن يعودوا أسوياء كما خلقهم الله رب العالمين، وأن يخلعوا عنهم العصبية المخيطة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحنيفية السمحة وعاد الأمر إلى أصله بقدر الله رب العالمين. إن زمانك باستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، عاد الأمر إلى أصله واستقام على منهاجه، فلا انحراف ولا اعوجاج بعد اليوم، وإنما ينحرف من ينحرف على نفسه ويعوج من يعوج على ذاته. وأما دين الله رب العالمين فواضح لا يمكن أن يلحقه بعد زيادة ولا نقصان. أوحى الله رب العالمين إليه في يوم عرفة، وكان في يوم جمعة، فاجتمع فيه عيدان، وجاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر الفاروق رضي الله عنه فقال: أنتم معشر المسلمين قد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال الفاروق: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق رضي الله عنه: أما إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعرفة، وكان يوم عرفة في حجة الوداع يوم جمعة، وهو يوم عيد أسبوعي للمسلمين. وأما عرفة فهو عيد للمسلمين في كل عام. فبين الفاروق أنه قد أغنانا الله رب العالمين عن اقتراحك وتمنيك، وأتانا الله رب العالمين ما لم يؤتك ولا قومك، لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن للناس كلهم أنه لا ظلم بعد اليوم، استقامت الأمور بشرع الله رب العالمين، وكل دم كان في الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين، وكل ربا كان في الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين. استقامت الدنيا على منهاج ربها، وجاءها نبيها صلى الله عليه وسلم، الخاتم الذي لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، في العز الظاهر والمجد الباهر الذي جعله الله رب العالمين لجند الإسلام، وأعلى به كلمة الدين عالية خفاقة في الربوع، وانجحم الشر في جحره، وعادت الأهواء في مكامنها كالعقارب تجعل في الرمال رؤوسها وفوق الأرض أذنابها، فمن لم يلتفت ضربته لدغا، نسأل الله العافية. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الأقدار المؤلمة لله رب العالمين، لأن الصبر إنما يكون صبرا بأن تصبر على ما كلفك الله رب العالمين به، وأن تصبر عما يعرض لك من شهوات نفسك، أن تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية، وأن تصبر على أقدار الله المؤلمة عند البيت الذي طاف حوله في حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يوما ساجدا قبل الهجرة وهو يدعوهم بدعاية الإسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعندوا، فلما سجد وكان فراعين الأمة جلوسا يتضاحكون، يميل بعضهم على بعض مما وقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقدار المؤلمة، وهو صابر محتسب، إذ قال قائلهم: أيكم يذهب فيأتي بسلى جزور بني فلان؟ وسلى الناقة هو الذي يقابل المشيمة بالنسبة للمرأة التي وضعت، فكذلك السلى ما يكون حول ما تضع الناقة فيرمى. فذهب أحدهم وعقبة بن أبي معيط فأتى بسلى الناقة بسلى الجزور على عود، ثم انتظر حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله بين كتفيه وهو ساجد لربه. ويا لله من أحلم الله رب العالمين وهو الحليم. لم تنشق الأرض ولم تخر الجبال هدا ولم تتشقق السماوات ولا زلزلت مكة بأهلها ولم يخسف بهم الأرض وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه ساجد لوجهه الكريم وسل الجزور بين كتفيه فتلبث رسول الله ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأماطت الأذى عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما فرغ دعا عليهم فلم يغادر قدر الله رب العالمين منهم أحدا وكانوا في القليد مجيفين. رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يمتثل أمر الله رب العالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتبعها صلى الله عليه وسلم. يقبل الحجر ويستلمه أو يشير إليه إن لم يصل إليه. فهذه ثلاثة أحوال: أن تقبله، فإن لم تستطع فأن تستلمه، بمعنى أن تجعل يدك عليه، فإن لم تستطع فتشير إليه إذا حاذيته في الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ممتثل يفعل ما أمر به. فكان يقبل الحجر ويستلمه، وكان إذا طاف على ناقته أشار إليه. وجاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد فقبل الحجر ثم قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فلما علم عمر ما هنالك من أحوال حدثاء الأسنان ومن دخل في الإسلام حديثا من غير أن يتضلع بالعلم والمعرفة الإيمانية الحقة، أراد أن يميط الشبهة وأن يزيلها كليا، فقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدين يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع والدين يأتيان بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني يحار العقل في فهمه ولكنه لا يقضي باستحالته. فهذا الدين العظيم يأتي بما تحار فيه العقول لأنه دين رب العالمين، لا بما تحيله العقول، لا بما تقول العقول هذا مستحيل عقلا وهذا لا يمكن أن يقع في دنيا الله، ليس كذلك، ولكن بما تحار فيه العقول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحجر واستلمه وأشار إليه، نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نقول لما ولا نقول كيف، وإنما نسلم تسليما لأن الدين لم يفصل على مقادير العقول، إنه لا يكون حينئذ دينا. ومن صفات المتقين بل هي أول صفاتهم في كتاب الله رب العالمين في فاتحة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فالله رب العالمين غيب لم تره العقول. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. عندما يراه المؤمنون بأعينهم، بأعين رؤوسهم، رؤية حقيقية كما أخبر الله رب العالمين عن ذلك في مواضع من كتابه العظيم، وكما أخبر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه في مواضع من السنة المشرفة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أتى بدين ربنا تبارك وتعالى، وهذا الدين فيه من الغيب ما فيه وفيه من الحكم ما فيه، والعبد مربوب مسخر مذلل. ليس للعبد أن يقول لسيده لما ولا كيف، ولا أن يراجعه حتى يفهم ما أمر به من حيث الحكمة، وإنما يؤمر فيمتثل، يؤمر فيطيع. فكيف إذا كان الأمر من الله رب العالمين وهو القادر القدير المقتدر الذي هو على كل شيء قدير وهو الحكيم، الحكيم في أمره الحكيم في شرعه، الحكيم في تدبيره، الحكيم في غيبه، هو الحكيم سبحانه وتعالى سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا المناسك وقال خذوا عني مناسككم، فلا يصح حج ولا يقبل حتى يكون على وفق ما جاء به رسول الله، ولا يصح حج ولا يقبل حتى يكون خالصا لله، لله رب العالمين وحده، ليس لأحد من الخلق ولا لحظ النفس فيه شيء أن يكون لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحجة المباركة أتى بالبيان الخالد يتحدر في ظلال من الندى على وقع المسامع جيلا بعد جيل، يؤسس الحق كله والخير جميعا ويرسي في الأرض قواعد العدل ويجعل للناس معالم طرقهم لهدايتهم ولاستكمال رشدهم، في بيان يتألق في جلال وسنى، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما في حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم النحر يقول ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، ويخبركم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن الجامعة الإيمانية وأن الرابطة الإسلامية إنما هي في إخلاص التوحيد لله، فلا تصلح الأمة إلا على هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، أن يوحد وأن يعبد وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم، في إيغال الحقد في الصدور، في زرع الأحقاد في النفوس، في التهارج والتهارش والتقاتل والتباغض والتباعد بما يتنافى كليا مع مقصد جليل من مقاصد الرسالة، وهي جمع الخلق على قلب رجل واحد لعبادة الإله الواحد الأحد، جاء بذلك رسول الله خاتم المرسلين. لذلك عزز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بأمور في مناسبات شتى وفي أحوال مختلفة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حدرد بن أبي حدرد الأسلمي الذي رواه أبو داود في سننه قال من هجر أخاه سنة فهو كقتله، يعني في الإثم، من هجر أخاه سنة فهو كقتله. وعند أبي داود بإسناد صحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. هذا كلام النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات، أي فمات هاجرا من غير عذر شرعي، فمات هاجرا من غير عذر دخل النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتواصل والتراحم والتعاطف والتواد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والتحاب، ونهى عن التباغض والتخالف والفرقة. والمنهج الذي يؤدي إلى الجنة بأمر الله رب العالمين ومشيئته فيه الاجتماع، وهو مضاد للافتراق. فأهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا السنة باطنا واجتمعوا على السنة ظاهرا، أهل السنة والجماعة. فالسنة تدعو إلى الاجتماع كما أن البدعة تدعو إلى الافتراق. أهل الفرقة هم أهل البدعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالاجتماع والتآلف والتواد والتحاب والتواصل، كما علمنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال لا ترجعوا بعدي كفارا، تتلبسون ببعض صفات الكفار إذ يقتل بعضهم بعضا بغير اعتبار. وليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بل هذا كفر دون كفر. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مشابهة الكافرين في هذه الخصلة الدميمة، لأن العالم قبل بعثته كان أهله يتهارجون تهارج الحمر، يتسافدون على الطرقات، لا يحرمون كما كانت فارس تفعل، لا يحرمون الأمهات ولا البنات ولا الأخوات ولا العمات، لا يحرمون واحدة من المحارم، بل يقعون على كل ذلك بغير اعتبار. كان الناس في شر عظيم وفي خطر كبير، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهم الله رب العالمين به من الظلمات إلى النور، من الغواية إلى الهداية. أقامهم الرسول على الجادة المستقيمة والصراط المستقيم القويم. أفيتركون النعمة بعد كفرا بها ويرجعون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض؟ حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك في حجة الوداع، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأنفس، حرمة الأموال والأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وحرمة ثلاثية التركيب في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والعرض هو موطن المدح والقدح في الإنسان، وليس هو العرض الذي يذهب إليه الذهن الكليل العامي في هذا الزمان، لأن العرض عندما يطلق ينصرف ذهنيا عند كثير من الخلق إلى أمر بعينه، وليس كذلك، هذا جزء منه. والعرض في اللغة التي نطق بها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه موطن المدح والقدح في الإنسان. أعراضكم حرام عليكم، أمسكوا ألسنتكم عن أعراض إخوانكم من المسلمين، وأمسكوا أيديكم عن ظلم غيركم، لا تبتشوا، لا تغلوا، لا تخونوا، لا تقتلوا، لا تسفكوا الدماء، لا تضربوا الأبشار، لا تعذبوا الناس، لا ترتشوا، لا تسرقوا، وإنما كونوا أطهارا بأيد متوضئة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا كله في تلك الحجة العظيمة، وجعل العصبية تحت مواطئ الأقدام، لأن هذا دين فيه تعصب. نعم، إذا كان التعصب أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسوله وكتابه وأن ندافع عن ذلك إلى الرمق الأخير، فنحن متعصبون، أي شيء في هذا؟ بل إنه لا يصح الدين إلا بهذا. سمي ما سمي، فإنهم قد سموا الخمر بغير اسمها، فكان ماذا؟ لم تخرج عن أن تكون خمرة. فإذا قالوا إن الشمس قد كسفت ولا وجود لها وهي طالعة يراها حتى العميان، أفنصدق؟ لا نصدق بحال. وإذا فإذا كان هذا تعصبا فنحن عليه، كما قال الإمام الجليل الشافعي لما قال قوم إن حب آل البيت على الطريقة الشرعية السنية المرضية يعد رفضا، قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، لأن حقائق الأشياء لا تغير بمجرد التسمية. فأنت تعلم أن كثيرا من الناس سموا المحرمات تدليلا للمحرمات بأسماء لا تدل على التحريم، بل هي نافية للتحريم بالتدليل ظاهرة، فسموا الخمر مثلا بغير اسمها، وسموا مخالطة المرأة للرجال والزنا والبغاء وما أشبه، سموا ذلك حرية إنسانية شخصية، وقالوا إن الله خلق الإنسان جسدا وروحا، فروحه لله وجسده لنفسه يتمتع به كما يشاء، فلتبع المرأة جسدها ولتأكل بثدييها كيفما أرادت، فلها أن تتمتع بملذات حياتها. أفيغير هذا من الحقيقة شيئا؟ الأمر على حاله. فكذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم العصبية وأمر بالاستقامة على الجادة. نسأل الله رب العالمين أن يحملنا أجمعين إلى بلده الحرام وبيته الحرام حجاجا ومعتمرين، وأن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات، وما ذلك على الله بعزيز، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج أبو داود بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم، وإنما هم فحم من فحم جهنم، وإلا ليكونن أهون على الله من الجعلان تدهده القرأة بأفواهها، أي تجعل أفواهها في النتن، أو لا يكونن أهون على الله من تلك الدواب المستقذرة. والجعلان جمع جعل، وهو دويبة سوداء تعتاد أن تكون في القاذورات والأذى، وهي المعروفة بالخنفساء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني حميتها وفخرها بآبائها وتطاولها وتعاظمها، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها. إلى أين صاروا؟ قد ذكر ذلك بعد: وإنما هم فحم من فحم جهنم. أيفخر أحد بمثل هذا؟ كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الوشائج كلها عند الله رب العالمين مقطوعة إلا وشيجة التقى والدين والأنساب والأحساب والصلات، كل ذلك لا قيمة له إلا مع التقوى. تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، من كان شريفا في الجاهلية فأسلم فتعلم فصار شريفا في الإسلام، فقد ضم شرفا إلى شرف، ويعتد بما كان من شرفه قبل. وأما إذا لم يكن ذلك كذلك، فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله جل وعلا وضع عنكم عبية الجاهلية، حميتها وفخرها وطيشها وتطاولها وتعاظمها، كلكم لآدم وآدم من تراب، وكيف يفخر من هو مرحاض متحرك في حقيقة الأمر. ولولا أن الله جل وعلا أذن له بالوقوف بين يديه ما كان ليتطاول ببلوغ هذا المقام، ولكن مع ما فيه وما هو عليه، وأوله كما هو معلوم نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. هذه حاله بدءا ومنتهى وتوسطا، ما لمثل هذا والفخر تنتنه عرقة وتقلقه بقة، وإذا أحاط به شيء من هم سلا كالبهائم حتى لا يكون شيئا وإنما هو كعود الخلال. كلكم لآدم وآدم من تراب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يبين للمسلمين منهاجهم: إن الله وضع عنكم وأذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها، ثم بين انقسام البشر إلى قسمين لا ثالث لهما: مؤمن تقي وفاجر شقي. فاجعل نفسك حيث هي والله يتولاك، مؤمن تقي أو فاجر شقي، إما هذا وإما هذا ولا ثالث بينهما. فإن لم يكن مؤمنا تقيا فهو فاجر شقي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم الذين ماتوا، الذين قضوا، الذين ذهبوا ومضوا، بآبائهم الذين قضوا، وإنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. تدحرج الخرأ بأفواهها وتضع أفواهها في النتن، ليكونن أهون على الله رب العالمين من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع الربا، ربا الجاهلية، تحت قدميه، بدأ بربا العباس بن عبد المطلب، ولما جعل دماء الجاهلية موضوعة جعل أول الدماء دماء ابن عمه، فجعل ذلك تحت قدميه. كل دم كان في الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين، وكل ربا كان في الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين. انظر كيف بدأ الرسول بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التعليم بالقدوة لا يعادله تعليم، وأعلى مراتب التعليم قاطبة التعليم بالقدوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بلفظه وقوله وبحركة حياته جميعها صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع دلنا على الأمرين العظيمين، وهما أصل دين الإسلام العظيم: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فأتى بالتوحيد عملا كما أرشد إليه قولا، لأن هذه الأمة لا عز لها إلا بهذا الأمر الذي يميزها. هذه ميزتكم، ما هي ميزتكم؟ ما الذي يفرق بينكم وبين الأمم؟ إذا صارت النسوة إلى تبدل وعرف تقودها شياطين الغرب لتصير ملهاة ومسلاة ولعبة، لتصير المرأة استجلابا للشهوة وتحصيلا للمال، فتابعت المسلمة الكافرة الفاجرة على ذلك، فما الذي يميزها عنها؟ إذا كان الأمر على هذا النحو، فما الذي يميز المسلمين في حقيقة الأمر؟ إنما يميزهم أمران: توحيد ربهم واتباع نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنه لا يمكن أن نوحد الله رب العالمين إلا باتباع رسوله. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادتان متلازمتان لا تصلح إحداهما بدون أختها، فمن شهد أن لا إله إلا الله وكفر بأن محمدا رسول الله فهو كافر، لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمدا رسول الله وكفر بأنه لا إله إلا الله لا تنفعه شهادته بأن محمدا رسول الله. فلا بد من التوحيد والمتابعة معا، هما أصل دين الله رب العالمين. ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، لا يعبد إلا بما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم في الصحيح موصولا وهو معلق عنها رضي الله عنها عند البخاري رحمه الله. فكل عمل ليس على قدم رسول الله فهو مردود على عامله، وهو معاقب على اتباع هواه، لأنه لا يشرع لأحد أبدا ولا يؤذن أن يعبد الله بما يراه. فإذا لم تتميزوا أيها المسلمون بما ميزكم به ربكم تبارك وتعالى أكلتكم الأمم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هلموا هلموا إلى هذا الطعام الذي لا مشقة ولا مؤونة فيه، وهو مبذول بغير ثمن. هلموا هلموا تتداعى الأمم إلى أكلكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها لتأكل ما فيها، يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، لأنهم بالنسبة لما كان بعد كانوا قلة، ولكنها القلة الصالحة والجيل الراشد. فكم بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم بلغ عدد المسلمين بعد، وكم يبلغ عددهم اليوم، ومع ذلك آتاهم الله رب العالمين ما هو معلوم. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا شاركتموهم في هذا فلم يعد تميز بينكم وبينهم، حب الدنيا وكراهية الموت. إذا صارت الحياة للحياة، وإذا صار العمل للدنيا، ولا نظر إلى العاقبة والآخرة، ولا عمل لما بعد الموت، ولا نظر إلى جنات الخلد ورؤية الرب جل وعلا في جناته، إذا لم يكن شيء من ذلك فلن تدركوا من سبقكم في تحصيل ما حصلوه، وحينئذ تأكلكم الأمم. ولكن تآزروا، تناصروا، تكاتفوا، تعاضدوا. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه بذنوبنا يسلط الله علينا من الأدواء ما لم يكن في أسلافنا. ومعلوم أن جمهرة المسلمين فيما يقال له الدول النامية يعانون من سوء التغذية حينا، ومن فقر الدم أحيانا، ومن الأمراض التي تنزل بساحاتهم، وكثير منهم مسكين مسكين، إذ يعاني من الداء العضالي عناء شديدا، مع قلة ذات اليد، بل مع خلو ذات اليد، ويحتاج أحيانا إلى قطرة من الدماء، فإذا لم تبذل فإنه يكون ما يريد الله، ولا يكون إلا ما يريده في كل حال. وعلى المسلم أن يجتهد في معونة أخيه بأي وجه يكون مشروعا، وله على ذلك من الأجر عند الله رب العالمين ما ذكره الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فمن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس كلهم، وهذا من فضل الله رب العالمين، إذ البشرية كالنفس الواحدة في الاعتداء عليها وفي سوق مقادير الأسباب التي قدرها الله رب العالمين للحياة إليها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.